وأولئك مقدمون على إيش؟ على سيدين. وبعد هذا يكون الباقي بعد الديون الخاصة والعامة للورثة. من الورثة؟ بنته وإيش؟ ومولاه.